والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله وعن عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، لا اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نكعماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذا الحديث الأول في صحيح مسلم، والثاني عند أبي داود، والثالث عند أحمد، والرابع عند الطبراني رحمة الله على الجميع. ورد فيها النهي عن قضاء الحاجة في هذه المواطن، ومجموع ما ورد 6 مواطن، ويقاس عليها ما هو مثلها في تردد الناس عليه أو حاجتهم إلى الجلوس فيه ونحو ذلك. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين، اتقوا احذروا وأبعدوا. واللاعنين في قول اتقوا اللاعنين يعني المسببين للعن، يعني المكان لا يلعن، وإنما هو مسبب للعن من فعل فيه كذا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللاعنين، فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى، التخلي هو قضاء الحاجة، لأن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء بعيد، فسمي قضاء الحاجة تخلي. يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. طريق الناس، قد يقول قائل: كل مكان من الأرض ما يخلو أن يكون طريقا. نقول: لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد الطريق الذي يسلكه الناس، المفسر في الرواية الأخرى قارعة الطريق، الذي يقرعه الناس بأقدامهم ويكثر قرع الناس له بأقدامهم، يعني يمشون معه. أو ظلهم، الظل واسع، وأي ظل ما يصلح أن يقضي فيه المرء حاجته؟ لا، ظل مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مجموعة نخيل لها ظل مشتبكة، فدخل فقرب منها صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته. ولا بد أن هذه لها ظل، فليس المراد أي ظل ما تتغوط فيه ولا تقضي فيه الحاجة، لا، وإنما الظل الذي يرتاده الناس ويأوون إليه أو يجلسون فيه، ومثل الظل المتشمس وقت الشتاء الذي يريدون الشمس يجلسون فيه. طريقهم أو ظلهم، ليس كل مكان طريق مثلا، لأن كل الأرض ما تخلو أن تكون طريق إلى مكان ما، لكن المراد الطريق المسلوك. والظل، كل شاخص له ظل، والإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان يستتر فيه ويقضي حاجته، وما يستتر فيه يكون له ظل، لكن الظل الذي يرتاده الناس ويأوون إليه. زاد أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: الموارد، ولفظه يعني لفظ أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاثة. اتقوا في الحديث الأول اللاعنين، وهنا صار الثلاثة لأن صار فيها الموارد، والموارد هو المكان الذي يرد إليه الناس، يعني بركة أو عين أو نهر يرد الناس إليه فيستقون منه، فالحذر من التبول أو التغوط حوله. البراز المكان البارز الأصل، ويطلق على المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على ما يخرج من الإنسان، سمي براز بفتح الباء براز، لأن الغالب أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيد ويبحث عن المكان المطمئن المنخفض. إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الأكمة أو كذا يقضي حاجته فيها، لا، الغالب أن الإنسان يبحث عن المكان المنخفض المستقر. فسمي ما يخرج من الإنسان براز باسم المكان الذي تقضى الحاجة فيه. البراز في الموارد المكان الذي يريده الناس، وقارعة الطريق، هذه تفسر طريق الناس. القارعة كناية عن أنها تقرع في الأقدام باستمرار يعبر الناس معها ويمشون. قارعة الطريق والظل، هذا الثالث. ثلاثة الموارد وقارعة الطريق والظل، اثنان سبقا وزاد الموارد، أصبحت ثلاثة. ولأحمد عن ابن عباس، الأول عن أبي هريرة، والثاني عن معاذ بن جبل، والثالث عن ابن عباس رضي الله عنهم. أو نقع ماء، نقع الماء يعني مكان مستقر الماء الذي يأخذ منه الناس الماء، إما بركة أو بير أو خزان أو مجمع مياه منخفض من الأرض يجتمع فيه المياه ويستقون منها الناس. أو نقع ماء وفيهما ضعف، سيأتي. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة، نقع الماء هذا صار هو الرابع، النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، هذا الخامس. وضفة النهر الجاري تحت الأشجار المثمرة، يعني شجرة مثمرة ما يتبول ويتغوط فيها. لما؟ لأن القذارة التي تخرج إذا أتاها الماء تمتص الشجر هذا الماء الذي تلوث بهذا النجس، ولو استحال هذه النجاسة لكنها تقذر الطعام وتقذر الشجر الثمر من هذه الشجرة، ويتقزز منه الناس. يعني الواحد إذا جاء لشجرة يريد أن يأكل منها تمر أو عنب أو فواكه ووجد تحتها قاذورات يكرهها، فإذا كان حوضها نظيف وحسن اشتهى الطعام فيها، وربما أكل الساقط في الحوض هذا، ما دام الساقط الحوض نظيف يأكل منه. عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، يخرج غير المثمرة، هذه لا بأس، مثل الأثل ومثل الأشجار التي ما فيها ثمر، هذه لا مانع من أن يقضي الإنسان حاجته في ظلها إذا لم يكن ظل يعتاده الناس ويأوون إليه. وضفة النهر، النهر سواء كان جاري بطبيعته أو أجراه الإنسان في مزرعته، يعني على حافة الساقي والنهر والجداول التي تجري فيها الماء، لأن الناس يرتادون هذه الأنهار أو هذه الجداول يستقون منها ويتوضؤون منها، فإذا رأوا البول أو الغائط على حفتها كرهوا الماء. والضفة هي الحافة، حافة النهر يعني على حد النهر. والطبراني رواه من حديث ابن عمر بسند ضعيف كذلك. فهذه الأحاديث كلها تدل على شمول الشريعة، وأنها ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وضحتها، حتى المكان الذي يباح لك أن تتغوط فيه والمكان الذي لا يباح، ودل على نظافة الشريعة ودعوتها إلى النظافة وإلى الطهارة وإلى الوضاءة والخروج بالمخرج اللائق، وأن الوساخة والقذارة ليست من الدين الإسلامي، وإنما هذا من دين النصارى. النصارى يتقربون، الكثير منهم يتقربون إلى الله جل وعلا، ومنزه عن ذلك بالأقذار والأوساخ، تجدهم ما يبالون، مثلا يبول في ثيابه ويمشي ويأكل الخبيث ولا يتقزز منه. وأما الدين الإسلامي فهو دين الطهارة والنظافة واللياقة، ويحسن بالإنسان أن يظهر بالمظهر اللائق بمقامه ولا يظهر ببذاذة أو سوء مظهر، وإنما يتجمل أمام إخوانه. وقول المؤلف رحمه الله بسند ضعيف كما سيبينه في سبل السلام هنا، هذا بعضها فيه انقطاع، وبعضها راويه مجهول، وبعضها راويه سيء الحفظ، فهذا دليل على حرص أهل الحديث على بيان الحديث بيانا كاملا من جميع الوجوه. يعني هذه الأحاديث معانيها صحيحة، وحديث الذي في صحيح مسلم اتقوا اللاعنين يشملها كلها، لأنها طريق الناس وظلهم، معناه أن كل مكان يحتاج إليه الناس ويتردد إليه الناس احذر أن تقضي فيه حاجتك. فمعنى هذه الأحاديث صحيحة، لكن بعضها مثلا جهل الراوي في الأثناء، التابعي ما روى عن الصحابي، ما أدرك الصحابي بينهما واحد من هو، وحدهم مثلا سيء الحفظ يعني ثقة لكنه ينسى أو ما يعتمد على حفظه، وهكذا. فالرواة رحمة الله عليهم يبينون كل ما في الحديث حتى يكون القارئ له والمطلع عليه على بصيرة. إذا كان في الصحيحين فهو لا كلام فيه، حديث صحيح، أو في أحدهما كذلك، أو صححه أحد الأئمة المعتبرين فهو صحيح. وقد يكون نفس هذه الرواية فيها انقطاع أو فيها ضعف أو فيها كذا، بينما هو في رواية أخرى في الصحيحين أو في أحدهما أو صحح من قبل الأئمة المعتبرين. وإنما هذا الكلام حينما يقول وفيه ضعف وفيهما ضعف، دلالة على اهتمام الرواة وأهل الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، بصيغة التثنية. وفي رواية مسلم قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني المكان ما يلعن، وإنما هو سبب التبول في هذا المكان إلى أن من مر يقول لعنة الله عليه. كيف وسق علينا المكان؟ لعنه الله، أبعده الله. فيستجاب لهذا الداعي إذا كان ذلك معتدي في تغوطه في هذا المكان. إذا كان هذا المتغوط مثلا تحرى المكان البعيد عن الناس، لكن هذا مر به ولعن، فاللعن هذا يعود عليه، فيكون المتغوط إما أنه يأتيه اللعن أو يكون متسبب للعن آخر لنفسه. إنه إذا كان الملعون ليس أهلا للعنة عادت اللعنة إلى من صدرت منه. يعني لو أن شخصا مثلا لعن آخر، هذا الملعون أهلا للعنة لأنه معتدي، صارت اللعنة له. لكن آخر لعن شخصا لا يستحق اللعنة، تعود اللعنة إليه، إلى المتكلم نفسه، ويكون هو لعن نفسه لأنه لعن من لا يستحق اللعن، فعاد اللعن إليه. والسبب في هذا وجود هذا البول أو الغائط في المكان الذي احتاج إليه الناس. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. قال الخطابي رحمه الله: يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين للناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني أن دعاة الناس أن عادة الناس لعنه، فهو سبب، فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلي. قالوا: عادة الناس لعن من أساء إليهم بشيء ما، الإنسان ما يتسبب بالإساءة إلى أحد حتى لا يلعن. قالوا: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول، فهو كذلك من المجاز العقلي. والمراد بالذي يتخلى في طريق الناس أي يتغوط فيما يمر به الناس، فإنه يؤذيهم بنتنه واستكذاره ويؤدي إلى لعنه، فإن كان فقد تسبب أو قد يدوسونه بأقدامهم بدون أن يعلموا فيقذرهم، يعني ما يسلم الناس من أذى إذا وجد الغائط حولهم، إما بالوطع عليه في القدم فيقذر، وإما بالرائحة الكريهة وتنجيس العرض ونحو ذلك. فإن كان فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة، وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه. فإن قلت فأي الأمرين هنا؟ قلت أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الحافظ المنذري رحمه الله عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليهم لعنتهم. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي مسلما، وإن آذاه بشيء ما بدون قصد فيستسمحه ويسأله المسامحة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون كل واحد يرفق بأخيه ولا يؤذيه بشيء، كما أنه لا يحب أن يؤذى فلا يؤذي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت أنت لا تحب أن تؤذى فلا ينبغي لك أن تؤذي، فما ينبغي للإنسان أن يؤذي أخاه المسلم بأي شيء، وخاصة أيها الإخوة في مثل هذه الأيام وأيام تكاثر الناس والزحام، أن الإنسان يترفق، والإنسان في هذه الأيام قد يحتاج إلى التخطي لوجود فرج في الأمام فيتخطى، لكن يترفق، وإلا الأصل التخطي منهي عنه لأنه يؤذي الجالسين. لكن إذا كان هناك في الأمام فرج ما يوصل إلا إليها إلا بالتخطي، فالمتخطي معذور، لكن عليه أن يترفق، لأنه ليس دائما يمنع التخطي، يمنع التخطي إذا كان الأوائل صفوا صفا واحد، يعني أتموا الصف الأول فالأول، فحينئذ لا يكون تخطي. ولا يجوز الإنسان أن يتخطى من أجل أن يصف الصف الأول والذي يليه فيضيق على المصلين ويتعبهم، يكون يأتي متأخر ثم يرغب في أن يكون في الصف الأول، لا، إلا في حال إذا كانت الصفوف الأول ما تمت، كما هو الحال هنا في المسجد الحرام كثيرا، تكون الصفوف الأولى ما تمت والناس يصفون متأخرين، فحينئذ إذا تخطى الإنسان رقاب هؤلاء فلا حرج عليه، لكن عليه أن يترفق قدر المستطاع. وأخرج في الأوسط والبيهقي وغيرهما برجال ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري، وقد وثقه ابن معين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سل سخيمته على طريق من طرق الناس المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والسخيمة بالسين المفتوحة المهملة. السخيمة القذورة التي تخرج من الإنسان، الغائط، يعني يجعلها في طريق الناس، فقد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعياذ بالله. والسخيمة بالسين المفتوحة المهملة والخاء المعجمة فمثنات تحتية العذيرة. سخيمة، نعم. فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة، والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، إذ ليس كل ظل يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك. قال: قلت: يدل له حديث أحمد رحمه الله، يعني له ظل، لكن هذا الظل ما يعوي إليه الناس ولا يستفيدون منه، فقضاء الحاجة فيه حينئذ لا بأس به، لأن الإنسان مأمور أن يستتر، وربما لا يجد الستر إلا في ظل، يأتي إلى ظل شجرة من أجل أن يستتر بهذه الشجرة أو بهذا الحائش اللي هو مجموعة شجر ملتف بعضه ببعض، والغالب مثل هذا الشجر الملتف ما له ثمر، ما ما يثمر، ما يقال هذا شجر مثمر، الغالب إن هذا المتراكم ما يكون له ثمر. نعم. يدل له حديث أحمد أو ظل يستظل به. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز بفتح الموحدة فرائم. البراز قضاء الحاجة، لأنه أصل التبرز والبعد. نعم. بفتح الموحدة. والغائط نفسه مكان البعيد المنخفض. فرائم مفتوحة آخره زاي، وهو المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط، وبالكسر المبارز في الحرب. في الموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضي. الموارد الذي يريدون إليه يستقون من مثل بئر، بركة، خزان، حفرة فيها ماء، هذه كلها. بعض الناس مثلا إذا جاء إلى الحفرة اللي فيها ماء تغوط قريبا منها حتى يتوضأ، لا، يذهب بعيدا عنها ثم يأتي إليها يتوضأ. وقارعة الطريق، المراد الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه. والظل تقدم المراد به. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقعما بفتح النون وسكون القاف فعين مهملة، ولفظه بعد قوله اتقوا الملاعن الثلاثة أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء. ونقع الماء المراد به الماء المجتمع كما في النهاية، وفيهما ضعف، أي في حديث أحمد وأبي داود رحمهما الله. أما حديث أبي داود فلأنه قال أبو داود عقبه وهو مرسل، وذلك لأنه من رواية أبي سعيد الحميري ولم يدرك معاذا فيكون منقطعا، وقد أخرجه ابن ماجه. وسعيد هذا روى عن معاذ، والمعروف عند المحدثين أن أبا سعيد هذا ما التقى بمعاذ، قالوا فلا بد أن بينهم واحد، من هو؟ لهذا قالوا فيه ضعف، فيه راو مجهول ما يدرى من هو. وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق. وأما حديث أحمد فلأن فيه ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم. ابن لهيعة ساء حفظه في آخر حياته رحمة الله عليه. نعم. وأخرج الطبراني قال الذهبي رحمه الله هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني مسند الدنيا ولد الطبراني، يقال أنه أخذ عن ألف شيخ رحمة الله عليه، وسار في أقطار العالم الإسلامي كله يأخذ الحديث، ويسمى مسند المسلمين لأنه ما ترك شيخا يذكر في زمنه إلا وقصده رحمة الله عليه. هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني مسند، بدأ في رواية الحديث قالوا عمره 13 سنة. مسند الدنيا، مسند الدنيا يعني أخذ حديث من أقطار العالم، ما اقتصر على قطرين أو ثلاثة أو أربعة، أقطار العالم كلها جاءها وأخذ منها، أخذ من العلماء الموجودين رحمة الله عليه. ولد 60 و200 وسمع 73، وهاجر بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة وغير ذلك. هذا مسند الدنيا، عادها من أين أخذ؟ وحدث عن 1000 شيخ أو يزيدون. أعد هذا، أعد. وأخذ عن ولد 60 و200 وسمع 73، وهاجر بمدائن الشام والحرمين، يعني عمره 13 سنة حينما بدأ برواية الحديث رحمه الله. نعم. وهاجر بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة وغير ذلك، وحدث عن 1000 شيخ، يعني جميع الأقطار أخذ منها، وحدث عن 1000 شيخ رحمة الله عليه. نعم. وحدث عن 1000 شيخ أو يزيدون. وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة، وأثنى عليه يعني من أهل الحديث والعناية بالحديث مع الأمانة رحمة الله عليه والديانة. نعم. وأثنى عليه الأئمة رحمهم الله النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وإن لم تكن ظلا لأحد، وضفة بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف لأن في رواته متروكا وهو فرات بن السائب ذكره المصنف. ضفة وضفة، حافة النهر يعني حافته. نعم. ذكره المصنف رحمه الله في التلخيص. فإذا عرفت هذا فالذي تحصل من الأحاديث ستة مواضع منهي عن التبرز فيها. ستة مواضع وردت في هذه الأحاديث ويقاس عليها المواضع الأخرى التي الناس في حاجة، مثل أبواب الدور وأبواب المساجد والأماكن التي يعتادها الناس. نعم. قارعة الطريق، ويقيد مطلق الطريق بالقارعة والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر. وزاد أبو داود رحمه الله في مراسيله من حديث مكحول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.